إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جعل الله للخير والطاعات طرقا متعددة لم يحصرها سبحانه وتعالى في باب واحد من أجل أو ليقدر كل مسلم أن يسابق غيره في الباب الذي يستطيعه والطريق الذي يحسنه. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وطرق الخير كثيرة وأبوابه متعددة، وكل قد يكون متميزا في باب دون غيره من الناس. من جملة الطاعات التي أوجبها الله عز وجل على الخلق كف الأذى عن الناس ودفع الضر عنه، وهذا لا شك قربة وعبادة يغفل عنها كثير من المسلمين. كما تعبدنا الله بفعل الطاعات، تعبدنا أيضا بترك إيذاء الناس والاعتداء عليهم. وكما يؤجر المسلم على فعل الفرائض والطاعات، فإنه كذلك يؤجر على ترك الشرور والآثام. لقد جاء الإسلام لدفع المفاسد، وهذا الأمر مقدم على جلب المصالح والمنافع. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الحقيقي، رواه البخاري. إن كف الشر عن الناس يعدل يساوي الصدقة بالمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ يعني أي الرقاب إذا أردت أن أعتق وأحرر من العبيد ما هو أفضل نوع؟ أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. كنا تكون غالية الثمن فهي أفضل عند الله في الأجر. قال: قلت فإن لم أفعل، يعني ما أستطيع أن آتي هذه الأمور. قال: تعين صانعا، يعني من يريد أن يفعل هذه الأمور أو يفعل أمر من أمور الخير أن تعينه على الأقل إذا لم تستطع فعل الخير كن معينا على فعل الخير. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرك، يعني تصنع الخير لعاجل، يريد أن يصنع الخير لكنه عاجل، تعينه أيضا وتصنع الخير لأخرك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. يعني ما استطعت أن تقدم على، إذا ما استطعت أن تكون من الذين يقدمون الخير للناس أقل شيء كف الشر أن يصدر منك. إذا لم يصدر منك الخير على الأقل لا يصدر منك الشر للمسلمين. عباد الله، من أخطر أنواع الأذى وأشده ضررا على الفرد والمجتمع أذى الطريق. قد جاءت النصوص النبوية مؤكدة على واجب إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالته، وإزالته وتنزية الضرر عن المرافق وإبعاد كل ما يضر بالمسلم في طريقه من حجر أو شوك أو زجاج أو حديد أو ما يتسبب في إيذائه ماديا أو معنويا كالنفايات والقمامة. أعلى الإسلام من شأن إماطة الأذى عن الطريق فجعله شعبة من شعب الإيمان ومحاسن الأعمال وفضيلة من فضائل الإسلام وبابا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. الرسول يرى ما لا نرى. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني يسير فيها. السبب في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. بسبب هذا العمل الصالح، هذا السلوك الإيجابي الذي صدر من هذا الرجل وهو إماطة الأذى، دخل الجنة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي أحسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها، يعني من محاسن أعمال أمة محمد، الأذى يماط عن الطريق. يعني من كل أعمال الصالحة الذي أخذ أو لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى، وقال أنه من أحسن الأعمال. ووجدت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، النخاعة التي تخرج من فم الإنسان كالبصام. رواه مسلم. عباد الله، لقد اعتنى فقهاء الإسلام رحمهم الله بأحكام الطريق والمرافق، وكان من جملة ما بينوه في ذلك أنه لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقهم أو طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنه، ولا يجوز أن يحدث المرء في ملكه ما يضيق على المسلمين طريقهم، كأن يبني فوق الطريق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها يتضرر بها الطريق، أو يرفع أرض منزله ويجعل له درجة خارج سوره، كما ينبغي لصاحب الدكان أن لا يؤذي المارة بنشر بضاعته خارج محله لما في ذلك من الاستيلاء على طريق المارة والتضييق عليهم وإيذائهم. عباد الله، من أهم وأخطر ما يصيب المسلم من أذى الطريق حوادث السيارات التي يشتكي منها الناس ليلا ونهارا وتهرق المسؤولين صباحا ومساء، فما من يوم يمر إلا وفواجع حوادث الطرق تصم الآذان وتحزن القلوب. أسر بأكملها تذهب أرواحها في طرفة عين، وشباب في مقتبل العمر تضيع حياته إصابات مميتة وإعاقات مستديمة. كم في المستشفيات من أعداد هائلة تستقبلها في الليل والنهار، كم من إحصائيات هائلة تنبهنا عن ترمل النساء وتيتم الأطفال. لو استعرضنا أرقام الإحصائيات لوجدنا أن لقائد المركبة اليد الطولى في معظم حوادث السيارات بسبب إهماله، فرض انتباهه إلى الهاتف، كتابة الرسائل، مطالعة المقاطع المسجلة، التجاوز الخاطئ، الاستهانة بمخاطر الطريق. كم في المصحات من شخص أصبح حديث الفراش أو معاقل فقد القدرة على الحركة والتنقل، يدعو على من تسبب في ذلك ليل نهار، والسبب والإهمال الرعونة. فإن كان سائق السيارة قادرا على مواجهة تلك المشاعر الخائفة والهواجس المخيفة التي تطارده بقية عمره، فكيف يقدر على تحمل إثم القتل وذنب الإعاقة وجرم الضرر المادي والمعنوي؟ أمر خطير يستحق الانتباه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها الأحباب، من أخطر ما يتسبب في أذى المسلمين في الطرقات تسليم السيارة للقاصرين من الصغار والمراهقين، أو قاصري الإدراك ممن لا يبالون آثار الإهمال والاستهتار، ويجدون متعهم في التفحيط ومنازلة أقرانهم، يعني في التحدي مع زملائهم. فلا يجوز تساهل أولياء الأمور بإعطاء أبنائهم السيارة قبل ترخيص الجهات المسؤولة لهم، والتأكد من استقامتهم ورشدهم وتعقلهم. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومن صور أذى الطريق الذي يجب إماطته وإزالته ما تقوم به بعض الشركات الإنشائية من تركها لمخلفات أعمالها أو إهمالها في ردم أو تغطية حمر البنايات، فقد يكون ذلك سببا لسقوط أطفال أو كبار السن أو ضرر للمارين. فقد روى أبو بردة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتواصي في إماطة الأذى عن الطريق وكف الشر عن المسلمين ومراعاة آداب الطريق وحقه طاعة لله وابتغاء مرضاته وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام القوانين المرعية والتعليمات المرورية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ليحصل بذلك الأمن والسلامة لنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى، وأصلح لهما البطانة والرعية واهدهما للحق والصواب. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين، وأدم علينا يا ربنا الأمن والإيمان، وأدم علينا عافيتك وبركتك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.